يلا وفرقاك يمه صعبة، لا والله إلا مصيبة، بالحيل تعبان يمه أكيد تعبان. يلا قولوا وفرقاك يمه صعبة، لا والله إلا مصيبة، بالحيل تعبان، لا لا أكيد تعبان. أغيب عنك ثواني، أركع وقلبي يعاني، مشتاق بالحيل، لا لا بالحيل مشتاق. ودي بقربي وودي يا ليت حظي بيدي، ودي بقربي وودي يا ليت حظي بيدي، لا عيش لرضاك يمه واموت لرضاك. فرقاك يمه صعيبة، لا والله الا مصيبة، بالحيل تعبان، لا لا اكيد تعبان. اغيب اغيب عنك ثواني، ارجع وقلبي يعاني، مشتاق بالحيل، لا لا بالحيل مشتاق. انتي بقلبي فريدة، لا والله إلا وحيدة، والقلب شفقان، لا لا عليك شفقان. يمه وجودك بجنبي أعيش عمري تهني، من تحت الأقدام جنة، لا والله إلا جنان. أصير عزك وعونك وصون منه يصونك، لا صير عزك وعونك وصون منه يصونك، وعيش لرضاك، لنا موت لرضاك. فرقاك يمه صعيبة، لا والله إلا مصيبة، بالحيل تعبان، أنا أكيد تعبان. أغيب عنك ثواني، أرجع وقلبي يعاني، مشتاق بالحيل، أنا بالحيل مشتاق. الله قولوا قول الحيل.